الخلاصة تعريف مبتدأ، تعريف الخبر، أقسام مبتدأ. تعريف مبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. تعريف الخبر الاسم المرفوع المسند إليه. أقسام المبتدأ ظاهر ومضمر، فالظاهر زيد قائم وعمر جالس وما أشبهه، والمضمر 12 هو أنا ونحن وأنت، وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن، والله أعلم. تقول زيد قائم وتقول قام زيد، كيف تعرف زيد قائم؟ زيد كيف تعرفها؟ وكيف تعرف زيد في قام زيد؟ قام زيد زيد فاعل. لماذا أعربت زيد فاعل وزيد مبتدأ؟ لأن زيد مع أن كل منهما مرفوع. زيد الأولى كانت خالية عن العوامل اللفظية، زيد فاعل. أما الثانية فهي سبقها عامل لفظي وهو الفعل. أحسنت، تمام، بارك الله فيك. الزيدان قائمان بندر، أعرف الزيدان مبتدا مرفوع بالابتداء على الألف والنون. الألف نيابة. نعم. قائمان والنون قائمان. نعم. خبر موصول بالمبتدا. خبر إيش؟ خبر أي شيء؟ خبر الزيدان. خبر مبتدا. خبر مبتدا. نعم. صحيح. طيب الزيدون قائمون. نعم. الزيدون مبتدا مرفوع اعراب رفع. مرفوع بايش؟ مرفوع بالابتداء. نعم. اعراب رفع الواو بدل الواو نيابه. الواو نيابه عن الضمه. نعم، لانه مذكر سالم. نعم. والنون الزيدونة عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب قائمون خبر مرفوع. خبر ايش؟ خبر المبتدا. نعم. مرفوع بالابتداء. لا، مرفوع بالمبتدا. نعم. على مترفعه الواو نيابة عن الضمة. والنون نيابه عن التنوين. لا، كيف نيابه عن التنوين؟ عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب بارك الله فيك. هدايه الله يعرب نحن قائمون. كمل مبتدا ايش؟ في محل الرفع. نعم. وعامله ابتداء فيه لأنه خالي من العوامل اللفظية. نعم. وقائمون صيغة جمع المؤنث السالمة. جمع ايش؟ جمع مذكر مذكر سالم. مرفوع بالابتداء من بالمبتدا. مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الواو. والنون عوضاً عن التنوين. الواو نيابة عن إيش؟ عن الزم. نعم. عن الرفع. ها؟ عن الرفع. كيف؟ يعني الواو نيابة عن الرفع؟ هو مرفوع له. كيف نيابة عن الرفع؟ لأن الزم يجي على المبنيات والرفع. إذا النيابة عن إيش؟ عن الرفع. عن الزم. هو مرفوع نيابة عن الزم. والنون عوضا عن ليش عن الضمه ليش؟ لانه من الاسماء الخمسه. لانه هو جمع مذكر سالم. نعم. والنون عوضا عن في الاسم المفرد. طيب يا الله امين. انت قائم. انت جميع انت

المسجد رحبته واسعة. ممكن هذا؟ المسجد رحبته واسعة. طيب، الآن عرفنا أن غير المفرد أربعة أشياء كما قال المؤلف رحمه الله: الجار المجرور والظرف والفعل مع فاعل. نحن زدنا واحدا وهو الفعل مع نائب الفاعل. طيب، والمبتدا مع الخبر، المبتدا مع الخبر. فلنرجع الآن إلى الإعراب، إلى الإعراب. أعرب من اللي احنا وقفنا عليه، ها خالد؟ أعرب محمد في المسجد. محمد مبتدا مرفوع من ابتداء، وعلى الخط أن يضم الظاهر على آخره. في المسجد. المسجد جار مجرور. ما يمكن تفصل؟ حرف جر. في حرف جر. نعم. المسجد اسم مجرور بفي وعلم جره الكسر الظاهر على آخره. والجار والمجرور متعلق بمخلوق تقديره كائن في المسجد. كائن في المسجد. والجملة من الجار والمجرور. لا لا لا، بس اكفي. طيب. وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن نأخذ الآن النواسخ، العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، ويسميها بعض العلماء النواسخ. وسيكون أيضا إعراب حتى بعد النسخ، يعني حتى بعد تغير المبتدأ والخبر. ولهذا الخبر غير المفرد أربعة أشياء: الجار المجرور والظرف والفعل مع فاعله أو نائبه، ها، والمبتدا مع الخبر. طيب، المبتدا والخبر كلاهما مرفوع، أليس كذلك؟ المبتدا مرفوع والخبر مرفوع، لكن هناك عوامل إذا دخلت على المبتدا والخبر غيرتهما. من العوامل ما يغير الخبر ويبقي المبتدأ على مرفوعا، ومن العوامل ما يغير المبتدأ ويجعل الخبر مرفوعا، هذا عكس، ها؟ ومن العوامل ما يغيرهما جميعا، المبتدأ والخبر. عرفتم؟ إذن العوامل مع الأصل أربعة أشياء: رفعهما ونصبهما، ورفع الأول ونصب الثاني، ونصب الأول ورفع الثاني. وبهذا تتم العوامل وعدم العوامل. إذا لم يكن هناك عامل، ها، الرفع، يرفع المبتدأ والخبر، فتقول زيد قائم، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون. العوامل ثلاث أقسام: قسم يغير المبتدأ، وقسم يغير الخبر، وقسم يغير المبتدأ والخبر. القسم الذي يغير الخبر دون المبتدأ كان وأخواته، ولهذا قال المؤلف: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواته، وإن وأخواته، وظن وأخواته. يطلق علماء النحو الأخوات، أخوات العامل، على العوامل التي تعمل عمله، ولما هناك أخ شقيق وأخ لأب، أولى، ها؟ ما فيه. لكن إذا كان العامل يعمل عملا يشابه، يعني هو عمل العمل الآخر، سمي أخا له. نعم، اجتماعهما في العمل. كان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر، ترفع الاسم وتنصب الخبر، يعني أن المبتدأ يبقى مرفوعا والخبر يكون منصوبا. فإذا قلت زيد قائم، كلاهما مرفوع لأنه لم يدخل عليهما عامل. أدخل كان، تقول كان زيد قائما، شف اللي عملت أنها نصبت الخبر. المبتدأ هل هي رفعت أو أن الرفع كان من قبل؟ يعني فيقال إن كان لم تؤثر في المبتدأ شيئا لأنه مرفوع من قبل، أو يقال إنها أثرت فيه فانسلخ الحكم الأول وهو رفعه بالابتدأ إلى الحكم الثاني وهو رفعه بكان. المؤلف يقول ترفع الاسم، ترفع الاسم، ولم يقل تبقي الاسم مرفوعا. لو قال تبقيه مرفوعا لقلنا إن العمل لغيرها، لكن قال ترفع، إذن فهي قد أثرت فيه، أثرت فيه. ولهذا نقول كان زيد قائما كان فعل ماضي، وزيد اسمها مرفوع بها، ما نقول مرفوع بالابتداء. إذن هي أثرت فيه ولا لا؟ أثرت فيه، لأن نقول مرفوع بها، وعلمت رفي ضمة ظاهرة في آخره، قائما خبرها منصوب بها، وعلمت نصب فتحة ظاهرة في آخره. انظر في القرآن، قال الله تعالى والله غفور رحيم، والله غفور رحيم، الله مبتدأ وغفور خبر. وقال تعالى وكان الله غفورا، تغير، الله مرفوع، غفورا منصوب. ما الذي جعله هكذا؟ دخول كان. إذن يا جماعة كان ترفع الاسم إيش وتنصب الخبر. مثاله كان زيد قائما، نقول كان فعل ماض ناقص، ناقص. ليش ناقص؟ لأنها لا تكتفي بمرفوعها، لا تكتفي بالمرفوع. إذا كان زيد لازم نتوقع شيء، فلهذا سميت ناقصة. زيد اسمها مرفوع بها، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، قائما خبرها منصوب بها، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. عرفتم يا جماعة؟ طيب لو قال قائل كان زيد قائم، قلنا هذا خطأ، لأن كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. قال الثاني كان زيدا قائم، خطأ. قال الثالث كان زيدا قائما، خطأ. لا بد أن تقول كان زيد قائما، لأن كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. طيب كان أخاك قائم، كيف؟ كان أخاك قائم، هذا خطأ، خطأ، لأنك يعني عكست الآن. إذن ماذا تقول؟ كان أخوك قائما، كان أخوك قائما. طيب كان المسلمون أتقياء، صح؟ كان المسلمين أتقياء، خطأ. كان المسلمين أتقياء، خطأ. كان المسلمون أتقياء، خطأ. الصواب إذن كان المسلمون أتقياء. طيب يقول فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان. كان مثاله كان زيد قائما، كان المطر نازلا. طيب أمسى، أمسى، أمسى الجو باردا، أمسى الجو باردا. طيب لو قلت أمسى الجو باردا، خطأ. أمسى الجو باردا، خطأ. لا بد أن أقول أمسى الجو باردا. طيب أصبح، ها، مثل، نقول أصبح

خبرها منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر. ليس عمرو شاخصا، نقول ليس فعل ماض ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر. عمرو اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. شاخصا خبرها منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ليس أبوك عمرا، ليس أبوك عمرا، ليس فعل ماضي ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر. أبو اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. تمام. أبو اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. أبو مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. عمرا خبر ليس منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر. واضح؟ طيب الآن فهمنا. كان وأخواتها تبلغ 13 أداة أو 14، 13. هذه الأدوات منها ما يعمل بشرط ومنها ما يعمل بلا شرط. الذي يعمل بشرط ظل، بات، أضحى، أصبح، ظل، فتئ، برح، فك، زاد، دام، ستة. أي نعم ستة. ظل يشترط فيها أن تكون بمعنى صار. فتئ، برح، انفك، زال، يعني إذا تقدم نافية أو شبه أو شبه. دام أن يتقدمها ما المصدرية الظرفية. طيب نأخذ الآن أمثلة بالترتيب. نبدأ. كان المسجل سليما. نعم. لا يرفع. نعم. اسمها مرفوع بها. نعم. سليم. سليما ما يصح سليم. تمام. طيب تمام. تاخذ ولا جرب. طيب ما زال المطر نازلا. ما زال لا ما نافي. ما نافي. اين زال؟ زال فعل ماضي ناقص. نعم. يرفع المبتدا. المطر. المطر اسم زال. اسم زال مرفوع. مرفوع. مرفوع بها. مرفوع بها. وعلم رفعه. علم رفعه. نازلا. نازلا خبرها. خبرها منصوب بها. منصوب بها. اي وعلم نصبه. تمام. فتح ظهر على الآخر. يلا يا خالد. ولا يزالون مختلفين. نعم. الواو بحسب ما قبلها. لا. لا. نافية. نعم. ناقص. يرفع المبتدا. و وعلامة مرفوع وعلامة رفعه ثبوت. اي والواو اسمه احسن. مختلفين ها خبرهم هي ترفع الخبر إذا مختلفين خبر منصوب بها الياء نعم وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتح لأنه كان شيء وش لأنه إيش عجيب يا جماعة جمع مذكر سالم لأنه جمع مذكر سالم عن التنوين في الاسم المفرد لن نبرح عليه عاكفين خطأ خطأ عظيم فادح لن أدت نفي أي حرف نفي نعم وإيش ونصب وجزم ونصب وجزم جمعت بين الضدين سبحان الله ونصب وقلب ما هم صحيح هي الآن ثلاثة بثلاثة تسعة تجي من تسعة أشكال الحين الله يهديك ما أبطينا أخينا ذي هذه من النواصل لن حرف نفي ونصب بقى واحد لا ما تقدر ما تقدر هذه كلام هي اللي تقدر تقول واستقبال طيب لن حرف نفي ونصب واستقبال يلا نبرح الماضي المرفوع تأمل يا أخي نبرح فعل الماضي فعل مضارع ها ولا يمكن لن تدخل على الماضي أبدا استمع لها ما يمكن تقول لن ضرب ها نبرح فعل مضارع مرفوع حكم الله لا إله إلا الله أنت قلت تولى حرف نصب كيف تقول مرفوع؟ فعل مضارع منصوب نعم منصوب بلن منصوب بلن طيب وهو ناقص هو فعل ناقص ايش يعمل؟ يرفع الاسم وينصب الخبر تمام عليه اين اسمها؟ نبرح اسمها انا ظنيت انك لو ولد سيبوه من الرضاع ما تعرف النحو؟ ها؟ ما رجع وصل النص ها؟ وصل النص ما رجع طيب أين اسم نبرح؟ انتهينا من النص الحمد لله خلصنا الآن نبي اسم نبرح اسمها عليه ها؟ عليه جاء موجود ما يمكن يصير أبدا يقول لك الاخر مستتر لن نبرح اي نحن مستتر وجوبا تقديره طيب عليه عاكفين خبر لن خبر لن غير الاخبار أنت قلت قبل قليل نبرح فعل مضارع ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر خبر نبرح خبر نبرح منصوب نعم منصوب الياء بفتح منصوب بها بها وعلامة نصبه عاكفين عاكفين فتح ظهر على آخر ها متأكد نعم إيه هذا جمع مذكر سالم وجمع مذكر سالم منصب بإيش؟

ليت المال لي فأتصدق به، هذا متعسر. أما الرجاء فإنه طلب ما يسهل حصوله، يعني طلب شيء يمكن حصوله بسهولة، مثل أن تقول لعل زيدا يقدم غدا وأنت تعرف أنه قريب المجيء غدا، لعل زيدا يقدم غدا. طيب هذا نسميه إيش؟ ترجي. التوقع أن تقول لعل الثمر يفسد من شدة الحر، هذا توقع ولا ترجي؟ توقع، لأنه ما حد يترجى أن يفسد الثمر لكن يتوقع. هذه ستة أدوات، ست أدوات عملها واحد ومعناها مختلف. اثنان معناهما واحد وهما إن وأن، ولهذا قال المؤلف ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. واضح؟ أظنها أيضا الحمد لله سهلة، هي أسهل من كان وأخواته لأنها أقل وليس فيها شروط، سهلة. فبناء على ذلك ممكن أن نأخذ الآن إعرابا فنبدأ بالسطر الثالث. نعم نعم. أو المجرور ممكن ممكن هي حتى على الذي قلنا الآن ما هو على سبيل الحصر، ما هي على سبيل الحصر، قد تفتح بغير هذا، لكن هذا هو الكثير. نعم ما نستطيع، ما إذا نقول إذا وقعت فاعلا أو مفعولا به أو مجرورا ربما تقع، احنا اعطينا قاعده لا بد ان تكون مضطرده. طيب هنا وقفنا عليه من اوله، سطر الثالث من اوله، من يلا اعرب. ان الله غفور رحيم جديد. طيب ما في مال هاو. ان أداة نصب، أداة توكيد، تنصب الخبر، تنصب المبتدأ، الخبر. طيب إن الله غفور رحيم، الاسم الكريم الله، اسم الكريم الله فاعل، لا نعم فاعل، كمل عن اسم إيش؟ نعم خطأ خطأ. إن نعم منصوب، منصوب بإيش؟ منصوب بإن. طيب اسم وعلامة نصبه فتح ضاد داخلها. نعم غفور خبر إن مرفوع على طرف يرفع مضارع داخلها. مرفوع بإيش؟ مرفوع بإن. طيب خبر إن مرفوع بها وعلامة رفعه ورحيم، خبر ثاني نعم مرفوع على مترافي ضم ظهر في آخره. يلا يا أحمد. نعم يلا يا أحمد، أو أنت أخذ. طيب بعدك ها أخذت. طيب كأن المطر لؤلؤ، كأن المطر لؤلؤ، نعم نعم. المطر اسمه منصوب بها علامه بها خبر لؤلؤ، خبرها مرفوع بها علامه ضم ظهرها على نعم. يلا قال الله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب، أن الله شديد العقاب، أن حرف توكيد نعم يصبح المبتدأ ويفعل الخبر نعم أن الله نعم لفظ جلالة الله منصوب اسمها منصوب به وعلامة نصبه منصوب بها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره نعم إن الله شديد العقاب شديد شديد خبر إن مرفوع وعلامة رفعه مرفوع بها قل هكذا نعم مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره طيب وأن الله غفور رحيم خبر ثاني الواو الواو حرف عطف نعم الآية وأن الله غفور رحيم وأن الله أن حرف توكيد ينصب المبتدأ ويفعل الخبر أن الله غفور رحيم غفور الله أن الله لفظ الجلالة لفظ الجلالة اسمه اسمها منصب الله اسمها منصوب وعلى مقصبه منصوب بها اسمها منصوب بها وعلى مقصبه الفتحة الظاهرة على آخره نعم الله غفور غفور خبرها منصوب خبرها مرفوع بها وعلى مقصبه الضمة الظاهرة على آخره نعم رحيم خبر ثاني نعم مرفوع وعلى مقصبه الضمة مرفوع بها وعلى مقصبه الضمة الظاهرة على آخره أحسنت طيب متى تفتح همزة إن تفتح ثلاث مواضع من جهة معنى الفاعل موضع الفاعل أو المفعول أو الجر المجرور طيب الفاعل أو المفعول أو الجر المجرور طيب مثالها حلت محل الفاعل علمته أن زيدا قائم نعم محل محل الفاعل علم محمد أن زيد أن زيداً قائم هي نفس المثال بس حطيت محمد بدل الضمير هو اللي علم لا إيه هو اللي علم لكن أنا ما سدت ما سدت الفعل يعجبني أنك فاهم يعجبني أنك فاهم أن يعجبني فهم طيب محل المفعول يا خالد المفعول نعم علمت علمت أنك قائم علمت أنك قائم يعني علمت قيامك صح الجار المجرور ها قال عبد الله شهدت بأن وعد الله حق نعم شهدت بأن وعد الله حق طيب أحسنت الإعراب على من ليت المطر نازل ليت حرف تمني ينصب ايش نعم ويرفع الخبر نعم نعم اسم ليت نعم مرفوع بها مرفوع من تقول انها تنصب الاسم منصوب بليت نازل خبرها مرفوع بها وعلى الضمة الظاهرة طيب بعده أمس الجو باردا أمس فعل ماضي ناقص نعم أخوات كانت ها؟ إلى أخوات كانت نعم والجو ينزل وش يعمل؟ وش يعمل؟ يرفع المبتدأ وينصب الخبر نعم الجو اسمها نعم مرفوع بها وعلم رفعه ضم الظاهر على وباردا خبر خبرها منصوب بها وعلم نصبه فتح الظاهر على صح لو قال امس الجو باردا ها لماذا لان اسمها يكون مرفوع وهذا نصبه طيب امس الجو بارد من أي وجه؟ قلب الاسم هو الخطأ الاسم هو الذي يعني خطأ في نصب الاسم وهو مرفوع وخطأ فيه رفع الخبر وهو منصوب. تمام خلاص باقي. طيب نبدأ ناخذ عندك. يقول لعل الجوع أصابني، لعل الجوع يصيبني أحسن يصيبني، لعل الجوع يصيبني. ترجو أنه يصيبك الجوع حرف توقع. نعم أصبر شامل. نعم صح. وأنا متنصبه طيب لا يصيبني هنا أنت تفر من الجوع. نعم يصيب فعل مضارع. نعم مرفوع بالضم. نعم النون. نعم الوقاية صح. الياء ضمير. ضمير محلي. ايش هو ضمير منفصل ولا ضمير متصل؟ متصل. منصوب. منصوب بسين إن. لا ولا عندنا إن. منصوب بتعلم. لا منصوب بالياء. ابني عسكون على النصب. ليش على النصب فول به ليش لأي شيء مش عامل فيه ليصيب. نعم ضمير متصل بين السكون في محل نصب بيصيب. نريد خبر لعل. هنا جمل مفعول وفاعل في محل رفع خبر لعل. طيب هنا الخبر جملة ولا مفرد؟ جملة. تمام لعلي لعلي أبلغ الأسباب. لعل نعم حرف نعم وينصب. نعم ينصب الاسم ويلقى. تمام الياء الياء وصل مبني على السكون. نعم في محل رصيد اسم معلم. تمام تبلغ. نعم مضارع. نعم مرفوع علامة رفع الضمة على علامة. نعم الأسباب أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر وجوب التقدير مؤلف. أنا طيب الأسباب الأسباب مفعول به منصوب. نعم وعلامة نصبه فتح الظاهر على طيب والجملة الفعل الفاعل في محل رفع خبر الجملة التي تعرفها في محاضرة الخبر والعلم. توافقونه؟ نعم. طيب ما الفرق بين لعل وليت يا إبراهيم؟ ليت للتمني. نعم. ولعل تكون التوقع والترجي. تكون التوقع والترجي. هذه هي لعل. ما الفرق بين الترجي والتمني؟ التمني الذي لا يمكن حصوله أو صعب حصوله. طيب الترجي الترجي نعم قد يحصل وقد لا يحصل. وأيهما أقرب؟ طبعا حصوله. إيه نعم.